الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا اختبار في القسم الثاني من الزمزمية من العقد الرابع إلى آخر المتن. ما الغريب وما خفي معناه؟ خفي معناه لقلة استعماله. أحسنت، ما مثاله؟ أواه. أحسنت، نعم أواه قد يكون فيها غرابة، لكن الناظم مثل بها للمعرب. لو بحثنا عن كلمة أخرى غير أواه، وأبى مثلا، نعم الغريب أمر نسبي. طيب ما المعرب؟ أحسنت، غير لغتهم. أحسنت، ما مثاله؟ نعم نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. ما الالتفات؟ نعم أحسنت، ما مثاله؟ من الغيبة إلى الخطاب. أحسنت، طيب لو أردنا مثال من القرآن، نعم أو العكس، نعم إذا أردنا آية من القرآن، إيه طيب أحسنت، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، من خطاب إلى غيبة. طيب ما المشترك؟ على أكثر من معنى. نعم أحسنت، ما مثاله في القرآن؟ القرب. أحسنت، يدل على الطهر. نعم أحسنتم، أحسنتم، نعم أحسنت، بارك الله. ما مثال الاستعارة في القرآن؟ آية في القرآن فيها استعارة. ومن كان ميتا فأحييناه. أحسنت، لو وضحتم الاستعارة، أين الاستعارة هنا؟ شبه المتاب الحياة والفرائض الموت. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب نريد آية في القرآن فيها تشبيه. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. أحسنتم، بارك الله فيكم. نريد مثالا من القرآن على عام باق على عمومه. الله بكل شيء عليم. أحسنتم، كله صحيح. نريد مثالا من القرآن على عام مخصوص. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أحسنت، أين اللفظ العام؟ الإنسان. أحسنت، بارك الله فيكم. نريد مثالا من القرآن على عام من أريد به الخصوص. قوله تعالى يحسدون الناس على ما آتاهم. أحسنت، بارك الله فيكم. آية خصت بحديث. نعم آية نعم نعم آية فيها عموم. الله البيع وحرم الربا. أحسنت، والحديث الذي خصها حديث الأعرابي. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب حديث خص بآية. نعم أحسنت، بارك الله. أحسنت، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. مثال على المجمل من القرآن. لا مالك يوم الدين. نعم القرء. نعم نعم نعم نعم أحسنتم أحسنتم أحسنتم. ماذا قلتم الشيخ عثمان؟ مالك يوم الدين. نعم أحسنت. نعم بينه من مبين هنا؟ قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. أحسنت أحسنت. ما المؤول؟ هو اللفظ الذي صرف عن ظاهره بدليله. أحسنت. ما مثاله في القرآن؟ قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. ما المفهوم؟ هو اللفظ الذي نعم هو اللفظ الذي دل عليه. نعم هو هو هو ما دل عليه اللفظ. نعم أحسنتم هو كذلك ما دل عليه اللفظ لا في محل النظر. طيب نريد مثالا من القرآن على مفهوم نريد مثالا من القرآن في مفهوم الموافقة. أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم. طيب نريد مثالا على مفهوم العدد من القرآن مفهوم مخالفة. أحسنتم أحسنتم أحسنتم صحيح. نريد مثالا على مفهوم الصفة من القرآن. إن جاءكم فاسق بنبأ. أحسنت أحسنت أحسنت صحيح بارك الله فيكم. مثال على مفهوم الشرط. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. صحيح بارك الله فيكم. مثال على مفهوم الغاية. نعم حتى يتبين لك. نعم نريد مثالا من القرآن على حمل المطلق على المقيد. نعم طيب كيف ذلك؟ أين المطلق وأين المقيد؟ المطلق اللي هو في ظهار أبقى بدون الجمال. إيه والقيد تقدم الجمال. نعم أطلقت في كفارة الظهار وقيدت الرقبة بالإيمان في كفارة القتل. أحسنت. الناسخ في القرآن وقع بعد المنسوخ في ترتيب القرآن وقع بعد المنسوخ في ترتيب المصحف إلا أنه يستثنى موضعان اثنان ورد فيهما الناسخ بعد. نعم والذين توفون منكم يذرون أزواجهم يترضخن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. نعم هذه ناسخة أو منسوخة؟ هذه الناسخة. نعم والمنسوخة قوله تعالى والذين توفون منكم يذرون أزواجهم وصية. أحسنت أحسنت. هنا الناسخ وقع قبل المنسوخ أيضا. وقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. نعم مع قوله تعالى يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي أبيت وزورك. أحسنت. أين أيهما الناسخة أيتهما الناسخة؟ الثانية. إيه نعم إن أحللنا لك أزواجك. أحسنت. ما مثال نسخ التلاوة دون الحكم في القرآن؟ الشيخ والشيخة إذا زنيا. نعم أحسنت. نسخة تلاوتها دون حكمها. أحسنت. ما المثال الذي ذكره المصنف لما عمل به واحد نجوى؟ نعم أحسنتم أحسنتم. ومن الذي عمل بها على ما ورد علي بن أبي طالب الله. نعم نعم أحسنتم. ما الفصل والوصل؟ والإتيان والعاطف الوصل. نعم نعم الفصل هو ترك العاطفة. أحسنتم. ما مثال الوصل من القرآن؟ قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. أحسنت. مثال الفصل؟ قالوا إنما نحن مستهزئون. الله أكبر. نعم نعم أحسنتم، قالوا إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. مثال المساواة في القرآن: ولا يحيق المكر السيء إلا به. أحسنتم صحيح. ما الإطناب؟ هو تأدية المعنى بأكثر من مواضع له. أحسنت، مثاله قوله تعالى: قال لم أقل لك إنك لم تستطيع معي. أحسنت ما شاء الله. ما القصر؟ هو تخصيص أمر بأمر بطريق مخصوص. نعم، مثاله من القرآن: ما محمد إلا رسول. نعم أحسنتم أحسنتم. كم عدد الأنبياء الذي ذكروا في القرآن؟ 25. أحسنتم. لو ذكرتم بعض من سمي في القرآن من غير الأنبياء والملائكة من الصالحين؟ لقمان. نعم، وتبع. لقمان وتبع. طيب، وأيضا طالوت. نعم طالوت، أحسنت. وأيضا من؟ لقمان وتبع وطالوت. أيضا زيد. أحسنت صحيح. وأيضا أبو بكر. نعم صحيح، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم طيب، الآن نعم لا بس إيه نعم صحيح، ذو القرنين. نعم إيه غير المبهم. نعم إيه أيضا الحبيب النجار. الخاضر لم يذكر باسمه، الحبيب النجار لم يذكر باسمه، حبيب أقصد. نعم مثلا مريم، عمران، هارون الذي هو أخو مريم. طيب، أنا الآن أقرأ عليكم الآية وتسمون المبهم الذي فيها. قال تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. من الرجل؟ الحبيب النجار. نعم أحسنتم، حبيب النجار. قال تعالى: قال رجلان من الذين يخافون. جوشع بن نون وخالد بن يوحنا. أحسنت أحسنت. قال تعالى: وإذ قال موسى لفتاه. نعم. ووحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. يوحانذ. نعم. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. أحسنتم. وكان وراءهم ملك. نعم أحسنتم، هودد بن بودد. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. حيسور. نعم حيسور أو جيسور، أحسنتم، حيسور أو جيسور. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز. قطفير. قطفير أو إطفير، أحسنت. نعم نعم نعم. طيب طيب، هذا طيب. ما اسم امرأته؟ طائل. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، أسأل الله يفسح لكم ويبارك فيكم ويوفقكم، جزاكم الله خيرا، أسأل الله يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وأن يتقبل منا جميعا، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.